انهم يملكون وسائل الاعلام الساحرة وجاءوا بسحر عظيم فعلا عن طريق هذه الوسائل الاعلامية في السينما في الاذاعة في الشاشات المرئية وهي الاخطر، واستغلوا ان الناس لا يتثبتون ولا يتبينون مستخفون، فترك على سبيل المثال في امريكا لانهم طبعا سماعون للكذب من باب اولى، فترى هناك يظنون ان الفلسطينيين هم المعتدون وانهم هم الهمجيون وهم قساة القلوب وهم وهم وهم بتأثير هذا الاعلام اليهودي الذين هم سماعون للكذب، واستغلوا ان الشعب هناك سماع للكذب ايضا، فاستغلوا ذلك وصاروا يحبكون تخطيطهم وكيدهم ويمكرون بالليل والنهار حتى صاغوا وجدان الناس كما يريدون. الاخطر من هذا كله كما اقول ان الامة الان صارت في الغالب سماعة للكذب، والكذب الذي يرد من اليهود. نحن في انحس فترة تمر بها الامة منذ 200 سنة تقريبا او اكثر. لماذا؟ لهذه الصفة الخبيثة جدا، سماع الكذب، سماع الكذب. وضربت امثلة عليها في الدرس الماضي، ولكن الامثلة على سماع الكذب تكاد تصل الى المليون او اكثر، تكاد تصل الى اللاحظ سماع الكذب. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني مثلا في احداث البوسنة على سبيل المثال قاموا بتصوير بعض فظاعات الصرب واذاعة بعض اخبارهم ان رجل جندي صربيا دخل على ام مسلمة بوسنوية وهي في المطبخ لا تعلم ما الذي داهم بيتها وقطع طفلها ومزق اوصاله، فاذا بهذا الجندي الصربي يضع هذا الطفل يذبحه امام امه ويقطعه ويضعه في هذا الاناء الذي تطوى فيه الطعام امام امه واذيع هذا، وعرف الناس قساوة الصرب وحقد الصرب وسداد القلوب والصراع الرهيب الذي بيننا بينهم، واخبرنا الله به عز وجل في هذا القرآن العظيم والذي نحن ملزمون بتلاوته حق تلاوته. ثم مرت الايام وجاء الاعلام بعد ذلك بمكر اليهود ايضا، وهم يركبون كل الباطل وكل المبطلين، فجاء هذا الاعلام ايضا فاذاع صورة او اشاع صورة لرجل بوسنوي قد يكون فعلا هو كذلك وقد يكون مأجورا وقد يكون تمثيل اعلام وكذب، والكذب يروج على الامة السماعة للكذب. جاءوا برجل يرقص في رأس السماء او يشرب الخمور او في اثناء الحروب وهم يرقصون في الملاجئ يعني هدئوا من روعكم ايها المسلمون فان اخوانكم هناك بخير وانها طبيعة الحروب وناسي المسلمون، لانهم سماعون للكذب. اي خبر مبهرج او مزخرف في التلفاز او الشاشات المرئية الناس يقبلونه، وصف عام للناس، فادى بنا الى الحضيض. لماذا هذه الطائفة العلمانية الكافرة المرتدة الفاجرة الداعرة في بلاد المسلمين حتى قدر الله لها السلطة في بلاد المسلمين عقوبة للمسلمين؟ لأنهم سماعون الكذب. هذه الفئة المسلطة على بلاد المسلمين هم أصلا سماعون الكذب، فراجع عليهم الكذب اليهودي، فهم سماعون الكذب فأصبحوا كاليهود وأخبث منهم، وأصبحوا يحاربون الإسلام حربا شعواء لا هوادة فيها. كل ذلك ترتب على هذا الوصف انهم سماعون للكذب. الان مثلا السلطة الفلسطينية تقوم بمفاوضات، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يستمعون الى المفاوضات والى اخبار المفاوضات وينظرون اليها على انها شيء. لقد قامت الحقائق الدامغة على خيانة القوم وعلى عمالتهم وعلى كفرهم وردتهم ودعاريتهم وعلى انهم يكرهون الاسلام اشد من اليهود. قامت الادلة على ذلك، وقامت الادلة على انهم لا يهمهم امر القدس ابدا بحال من الاحوال، وانهم يفكرون في ان يدعوا القدس هكذا لليهود على واقعها الان كأنها مدينة اهلهم ومدينة ابائهم ورثوها عنهم ليست مدينة المسلمين، وان يأخذوا أباديس وأشياء مبعثرة من الأرض هناك حول القدس ليصنعوا منها عاصمة للدولة الفلسطينية. هم فعلا عقدوا العزم على ذلك، لكنهم يستغلون أن الناس سماعون الكذب فيروجون ويبثون أي أخبار بالاتفاق مع اليهود والناس يصدقون. فلن تصح المواجهة مع اليهود إلا بالقرآن، إلا بإتلاف القرآن. كيف الأمة سماعة للكذب؟ معظم الناس سماعون الكذب، هذا هو الوصف الذي أتعبنا جدا في جميع القضايا، أن الناس يسمعون الكذب، يسمعون الباطل بنوعين، في الخبر أن يكون كذبا أو في الأمر والنهي أن يكون باطلا، والناس يقبلون. ما هو الحل؟ كما قلنا لا حل إلا بتلاوة القرآن حق تلاوته، هذا هو الحل، ولا نجد حلا غيره. وقد ييسر الله عز وجل دروسا في سماع الكذب هذه، كيف تحول الناس إلى سماعين الكذب فراجع عليهم كل الباطل بجميع أنواعه ووصلنا إلى ما نحن فيه الآن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكني أريد اليوم كما وعدت أن آخذ سياقا محددا من سياقات القرآن في سورة الأعراف على سبيل المثال، بعد أن أخذنا بعض الدراسة العرضية في كتاب الله، يعني أخذوا مفاتيح الشخصية اليهودية، أخذنا واحدا منها ثم بحثناه في سورة كذا وفي سورة كذا وفي سورة كذا بجولة عامة في كتاب الله، فأخذنا هذه المفاتيح من خلال التفسير العرضي لكتاب الله عز وجل. لكن نريد اليوم أن نأخذ سياقا قرآنيا لكي نتعلم كيف نتلو القرآن حق التلاوة، بذلنا في ذلك ما استطعنا والله المستعان. فسورة الأعراف كغيرها من السور هي سورة مكية، وتذكرنا بما قلناه في البداية كيف يفصل الله أمر اليهود في العهد المكي ولم يوجد اليهود بعد إلا في المدينة، وكيف يذكر الله عنهم كل ما ذكره في هذه السورة، شيء عجيب جدا. سورة الأعراف، نحن نعلم أن اليهود في هذه المواجهة لهم تخطيط مدمر، لأنهم يعرفون أن الخطر عليهم هو القرآن وهو الدين وهو العقيدة الإسلامية وهي المواجهة الإسلامية، وأنهم يتلاعبون بالسماعين للكذب كيفما يشاءون، لأنه من خلال المواجهة العلمانية الاشتراكية البعثية القومية الوطنية الحزبية أي أسماء، هم سماعون الكذب، وإلا لما تركوا المواجهة الإسلامية أبدا، لما تركوا الكتاب العظيم، فهم سماعون الكذب. فاليهود يتلاعبون بهم لأنهم أصحاب خبرة طويلة في هذه الصفة، سماعون الكذب، أصحاب عراقة طويلة ممدودة ضاربة في جذور التاريخ، سماعون الكذب. فاستغلوا المواجهة العلمانية والاشتراكية والبعثية والقومية وما شابه، استغلوها في أن روجوا كل أباطيلهم على الناس، فصارت هذه الأنظمة الطاغوتية الظالمة في بلاد المسلمين تسحق الطلائع الإسلامية التي تنادي بالمواجهة الإسلامية مع اليهود. هناك خطط تدميرية عجيبة جدا يمكر بها اليهود، أو هي أصل تخطيطهم. أول شيء فيها عزل القرآن عن الحياة، ونجحوا كما ترى عزل القرآن عن الحياة، ويكتفى به في المآتم والصنادقات وفي الصلوات ويدوب يعني في عجائز المساجد أو أماني يتلى بلا أي فهم وبلا أي دراسة، وإن وجدت الدراسات اللغوية والنحوية واللغة العربية فلا يوجد الدراسات الفقهية التي تنزل الآيات على الواقع حتى نتحرك بهذا القرآن العظيم. إذا ما فيش فقه طبعا، واجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ده تخطيط اليهود، البند الأول في التخطيط اليهودي، ونجحوا في ذلك بوسائلهم بإعلام وغير إعلام. البند الثاني من تخطيط اليهود تفريغ القرآن من محتواه، تفريغ القرآن من محتواه الحقيقي حتى لا ينزل على الواقع، يعني عزلوه عن الحياة ثم جاءوا لمن يقرؤونه ويتفكرون فيه ففرغوه من محتواه الحقيقي بسوء التأويل وبلي الآيات باستعمال علماء السوء وغيرهم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وقد كان والإعلام ليل مع نهار، مكر الليل والنهار، يصور لك الآيات على ما كان يا ما كان في سالف الزمان، أو على ما لا تتعلق بالواقع الذي نحن فيه. ويخرج صاحب العلم ويخرج شيخ كبير مشهور يحدث الناس بالآيات على أنها تاريخ وانتهى، ليس على أنها تمثل واقع، لأنها آيات من علام الغيوب الذي يقدر جميع الأمور، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذا شيء بشع جدا يحدث في الأمة الآن، بشع بشاعة رهيبة. طبعا ده هو التخطيط الثاني، تفريغ القرآن من محتواه فلا ينزل على الواقع ولا يتحرك المسلمون به بعد أن عزلوه عن الحياة. ثالثا، توجيه الفكر المسلم اللي هو الثقافة. وزارة الثقافة في بلاد المسلمين حدث ولا حرج عما تفعله بالمسلمين. توجيه الفكر يكون فكرا غربيا سائدا في بلاد المسلمين او شرقيا، المهم ان محوره هي مجافاة الاسلام عقيدة وشريعة، مجافاة الاسلام بجميع محاور الاسلام. هذا هو التخطيط، ده البند الثالث من التخطيط اليهودي. البند الرابع من هذا التخطيط، اطلاق الحياة الماجنة الصاخبة، حيث لا يرجى ان يعود الناس لهذا الاسلام بعد ان تعودوا الزنا والخمور والرقص والعهرة والدعارة وانماط حياة تتناقض دائما مع الاسلام. ده تخطيط يهودي ونجحوا فيه، نجحوا في كل هذا. خامسا، بينهم حاجة واحدة بعد ذلك، ان تخرج الطلائع الاسلامية او الناشئة الاسلامية او الدعاة الذين هم على الحق لا المنصورون الذين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الطلائع هي خطر جدا على اليهود، لانهم سيبصرون الناس بطبيعة المواجهة بيننا وبين اليهود. فاذا هم قد عقدوا العزم على سحق هذه الناشئة الاسلامية وعلى سجنها وتعذيبها وابعادها ومحاربتها في ارزاقها وفي اسرها وفي نسائها واطفالها. ده تخطيط يهودي نجحوا فيه وحاصل الان، وهذا يفسر البشاعة الرهيبة التي يقوم بها هؤلاء او هذه الانظمة الطاغوتية التي تتحكم في اكثر بلاد المسلمين. بناء على هذا التخطيط اليهودي العجيب، ولا وقت لكي نبين شيئا من سر هذا التخطيط، لكنه حادث فعلا. هذا التخطيط او هذه الخطوات الخمسة التي تكلمنا عنها فعلا تفسر الغازا كثيرة وطلاسم فعلا ما جد بها الساحة من حولنا في بلاد المسلمين. كيف استمات اليهود مثلا في تقوية الاحزاب الشيوعية العلمانية في بلاد المسلمين؟ بل كبار اسرياء اليهود يدفعون لهم التكاليف. ما السر؟ الخمسة اللي قلناها دي، فلا حول ولا قوة الا بالله. ويفسر ايضا ده التخطيط اليهودي المدمر سر موجات الالحاد المحمومة في كل وقت. هم اساتذة في الالحاد، لما ان ينشر الالحاد في بلاد المسلمين هو ده المطلوب، عزل القرآن وتفريغ محتواه وتكوين فرقة اخرى اتجاه فكري غربي سائد يشابه ويواجه القرآن ويقوم بالغاء القرآن. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. موجات انحلال محمومة تتدفق على بلاد المسلمين عبر مخطط مرسوم عن طريق الاغاني والساقطة والمسرحيات الهابطة والاشرطة الماجنة، تخطيط والمعاول هدم الثلاثية، الاداب الخليعة، قصص الجنس، طبعا الصحافة المنحلة، الازياء المثيرة لادنى الشهوات، يعني كما جاء بذلك البروتوكولات التي يسمونها بروتوكولات حكماء صهيون، وهي يعني قواعد سنها شياطينهم. ويفسر ايضا الخمس بنود دول تدمير الخطة المدمرة اليهودية، تفسر ايضا قضايا غريبة مثل مثلا قضية الاستهزاء بعلماء الاسلام، كل ده ناتج عن البنود الخمسة اليهودية. الغاء المحاكم الشرعية رضاء لليهود، الاصرار على تعديل وتغيير قوانين الاحوال الشخصية، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان كما تعلمون، كل ده بتخطيط يهودي، لانهم يسعون في الارض فساد يجدون ولا ينامون لاحداث جميع انواع الفساد في الارض كما تبين لنا من دراستنا لمفاتيح الشخصية اليهودية. تطوير الازهر مثلا لتفريغ المعاناة الدين الاسلامي

لما استهلت سورة الأعراف حديثها عن بني إسرائيل بموقف نبي الله موسى عليه السلام من فرعون وثبات أمام فرعون وأمام جبروت فرعون، ثم عرضت مشاهد التحدي التي انتهت بسحرة فرعون إلى الخضوع لسلطان المعجزة الإلهية. تعرفون طبعا يعني ماذا قال الملأ من فرعون؟ قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أول قراءة، ثانية وإلهتك. وفرعون كان له آلهة متعددة، الشمس والقمر وآلهة كثيرة جدا كانت لفرعون، ثم هو اعتبر نفسه ابن للآلهة فصار من الآلهة، فلا تعارض بين الفكرتين وبين الرأيين في التفسير. وذرك وآلهتك أو إلهتك، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. والقهر هو الغلبة بإذلال، نغلبهم بإذلال وبإهانة لهم، وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. أدي لنا في ذلك عبرة، عندما تشتد الأمور سدادا وتصير الظلمة حالكة السواد كما نحن فيه الآن في بلاد المسلمين، هل نيأس من نصر الله؟ هل نتعجل الأمر؟ هل نخالف شرع النبي عليه السلام؟ هل نترك هدي القرآن إلى المخمخة كتصرف ناس وسناس كثيرين جدا؟ لا لا لا لا لا، هذا هو رسول الله موسى وكلمه عليه السلام، يقف مع قومه، ومن فرعون وان فرعون لا عالم في الارض وانه من المسرفين، يقف متهددا من يتهدد بني اسرائيل، وسينفذ لان عالي وان فوقهم قاهرون، وحيقتل الاولاد ويستحي النساء. فهل فعل؟ هو فعل ذلك ايام قبل ولاية موسى او اثناء ولاية موسى، خشية ان يولد من بني اسرائيل من سيدمر فرعون وملكه ويدمر ما كان يعرش، فقام بالتقتيل وبالتذبيح، لكن في هذه المرة حيقتل الابناء ويستحي النساء وان فوقهم قاهرون. طب هذا الموقف على بني اسرائيل ان ييأسوا او ان يقنطوا من رحمة الله؟ حاشا لله عز وجل، ومعاذ الله ان يحدث ذلك من مسلم، خصوصا اذا كان معه رسوله عليه السلام. فما الذي فعله موسى؟ لا يملك الا الاتي، يعني بنو اسرائيل مستضعفون والمسلمون المستضعفون في بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل، والانظمة الطاغوتية كالفراعنة بالضبط واشرس لانها تزعم الاسلام، فتخطيطها اشرع بل مكر الليل والنهار. طب نعمل ايه كمستضعفين؟ هذا هو القرآن، هي دي تلاوة القرآن حق التلاوة، هذه تلاوة القرآن حق تلاوته في بلاد المسلمين. موسى قال لهم ايه؟ استعينوا بالله واصبروا. كذلك كل داعية يقول المسلمين استعينوا بالله واصبروا، تعرفوا على تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالله واصبروا، مفيش حل غير كده، استعينوا بالله واصبروا. ان الارض لله، ارض المسلمين وغير المسلمين لله، يورثها من يشاء من عباده. نجعل هذا الطاغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك الطاغية حاكما على بلد ما، ويجعل ذلك المؤمن حاكما على بلد ما لله في خلقه شؤون. ان الارض لله يورثها من يشاء، هذا ليعود الى الاصول، فلا يهتز الانسان ولا يهتز الايمان عندما تسلط الظلمة والفجرة والدعار خصوصا على بلاد المسلمين، ويبطشون بطشا شديدا جدا بالطلائع الإسلامية بالناشئة الإسلامية التي تريد أن تعيد المواجهة مع اليهود ومع غيرهم بالطريقة الإسلامية، بالناشئة الإسلامية التي تريد أن توصل القرآن متلوا تلاوة حقيقية بإنزال الآيات في واقع الناس ليتحرك بها الناس، فتجد البطش رهيبا شديدا بوحشية فاحشة فعلا عليهم. طب ما هو ده اللي كان هيفعله فرعون. فموسى قال استعينوا بالله واصبروا، بس هو لا يملك الا هذا في عصر الصلعات، استعن بالله والله معك يسمع ويرى ويثبتك ويريك في المنام وفي غير المنام ما يطمئن به قلبك وما تثبت به، ويجعل لك الايات لانه ارحم بك من امك التي ولدتك والله العظيم. استعينوا بالله واصبروا، فلا يأس ولا قنوط ولا احباط. هو دي طريقة القرآن وتلاوة القرآن حق التلاوة. شوف بداية القصة مع بني اسرائيل ايه؟ استعينوا بالله واصبروا. ليه؟ ما هو ممكن او بكرة ادي لك الملك، فعسى الله ان ياتي بفتح امر من عنده. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، ارض فلسطين لله، ارض مصر لله، ارض العراق لله، ارض امريكا لله، ولكن الله في خلقه شؤون ولله سنن ربانية تعمل في الكون في حياة البشر، لما قدر الله لامريكا هذا العلو، ثم لما قدر الله ان يت يتسابق المرشحون للرئاسة في إرضاء اليهود. ثم قدر الله أن كان سيحدث أن يتولى يهودي قيادة هذه البلد العاتية الآن، القطب الأوحد كما يقال، فيما يتعلق بالأسباب القوة العسكرية والإذلال للبشر للبشر، ثم يجعل خليفته ونائبه ويعلن ذلك، ومع ذلك ينتخبه الشعب. ولكن الله سلم من هذا، ولكنه سلم من أي شيء، يعني لتولى مكانه مسلم، والكل يتبارى في العداوة الشديدة للإسلام. إنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، هذا ملك الله عز وجل، لكن لا نيأس مهما كنا مستضعفين. استعن بالله ولا تعجز، استعينوا لا يصبروا، ان الارض الله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة يعني النهاية للمتقين، وما هي التقوى؟ انه من يتقي ويصبر، فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر على هذا الدين، على تلاوة القرآن حق تلاوته وفهمه والعمل به، هو ده التقوى، والصبر على ذلك والاستقامة على ذلك كما بيناه هو ده الحل. عايز يبقى العاقبة في النهاية ان تمكن في الارض، وان يمكن الاسلام، وان تحكم الارض بشرع الله، وان تعطى الفرصة للجهاد في سبيل الله، ولتعطى الشهادة في سبيل الله، ولان تعتز بالاسلام بدل من الاستضعاف الحالي في اكثر من المسلمين. استعن بالله واصبر، واعلم ان الارض هي ملك الله عز وجل، وان العاقبة للمتقين. فاحرص على التقوى الى ان يأتيك امر الله وانت على ذلك. ادي يعني في بداية هو ذا القرآن. والعاقبة المتقين، قالوا بخور بادي رهيب، وبشيء يعني يدل على الذلة والمسكنة، وعلى لكن يعني اعتبر ان منهم طبعا تعرف، ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالقرآن ينصف منهم دائما طائفة مسلمة، طبعا منهم دائما طائفة مسلمة تعرف على الحق. قالوا أزيل من قبل أن تأتينا، يعني من قبل أن تولد أشيع، وفرعون علم أن واحدا من بني إسرائيل سيولد وهو الذي سيدمر فرعون وملكه، فقام بالبحث عن الأبناء والأطفال ليقتلهم. فقالوا أزيل من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الآن، أو من قبل أن تأتينا بالرسالة وإحنا في الذل والمهانة دي، ومن بعد ما جئتنا وإحنا في الذل والمهانة. إلا أن يريدوا بذلك أن موسى لا قيمة له، وأن رسالته لم تأتي لهم بخير، والعياذ بالله، هذا غير مستبعد عن طائفة منهم. وإما أن يكون عن خور وعن ضعف واستسلام، لماذا نفعل والغم والهم. الله فين الاستعانة بالله والصبر؟ فين يعني التفويض الأمر إلى الله؟ أين اللجأ إلى الله عز وجل؟ فهذه طبيعة النفسية اليهودية، صارت أكثر الأمة الآن كذلك، فعلا صارت بهذه الطبيعية، بهذه الطبيعة. عندما نتكلم ونقول أمر الله بكذا وأمر رسوله بكذا عليه الصلاة والسلام، فيأتي كثير من المسلمين لك تعبنا بقى من كلامكم الكثير ده، عايزين نشوف مصالحنا احنا، ما سمعنا الكلام، ما هو ده أوذينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جئتنا، ما القرآن بيتلى ليه؟ ما هو دي تلاوة القرآن حق تلاوات. قال عسى ربكم، في نفس الآية قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الرجاء يرجو لهم ذلك إن اتقوا ربهم، لأنه قال والعاقبة المتقين. فلو استعانوا بالله حق الاستعان، وذكر الفاتحة إياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين، ولو صبروا حق صبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء على المنهج المحمدي عليه الصلاة والسلام، لو فعلنا ذلك وبعدين حافظنا على التقوى واستقمنا، يعني الاستمرار على التقوى مع الصبر والاستعانة بالله، النتيجة بإذن الله أن يحكم الله الإسلام في الأرض وأن يعيده كما كان السلف، وسيحدث يوما ما. والأرض ملك الله، مش لازم يحصل النهاردة، وإذا ما حصلش خلاص مش مع الإسلام، في داهية إلى جهنم وبئس المصير. الأرض ملك الله عز وجل. يريد الله أن يبعث بعث النار من الناس، مالك أنت؟ الأرض بتاعتك، ملك الله عز وجل. الله يريد أن يتخرج من الأجيال دي مليار واحد لأهل النار، هذا عدل الله عز وجل. ثم أنت ده الله في خلقه شؤون، الأرض لله، ملك الله، يحكم ما يريد، والله في خلقه شؤون. فقال لهم عسى ربكم، يا ما تيأسوش في الوقف اليائس والخور والضعف، قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم العمل الذي آذاكم بكل أنواع الأذى، أن يهلك عدوكم، مش بس كده، ويستخلفكم في الأرض. وقد كان وأنجز الله وعده، فينظر كيف تعملون، هل تشكرون النعمة ولا لا؟

اجعل لنا، ويقول لك كان ده المام لموسى، واجعل الاله يكون مجعولا، ومجعولا من من من مخلوق ومن موسى ومن غيره. طبعا شرحنا ذلك وعلقنا على هذه الايه فيما مضى. هل هذا هو شكر النعمه؟ قال انكم قوم تجهلون، يعني يا دي المصيبه يا دي البلاء، بعد ده كله عايز اعمل لك اله؟ بعد ده كله، بعد الذي رايته وكل اللي انت شفته ده، وعايز اعمل لك اله؟ انكم قوم تجهلون. دي مسائل لا تجهل علما، وانما هو الجهل العملي. الجهل العملي سوء القصد وسوء النية وسوء الارادة. الله، انكم قوم تجهلون. ما الاله المستحق العباد؟ لماذا هو يستحق العبادة؟ لما له من الكمالات. انت عايز دي تبقى الهة ليه؟ هم لم ينكروا الاله الاكبر لما سألوا موسى ذلك، لانه يؤمن به وبانه ارسل من رب العالمين وهم معه، او يزعمون ذلك، ومنهم المؤمنون فعلا. فهذا الفريق المجرم ليس كل اللي معاه، بل معه مسلمون كامثالنا تماما مع موسى عليه السلام، يهدون بالحق وبه يعدلون. دائما ما هو القران ينصف ان الفرقه التي قالت اجعل لنا اله كما لهم الهه اغضبت موسى جدا، قال انكم قوم تجهلون. ماذا ايها الناس؟ الها اجعل لكم الهه، والالهه واسطه بينكم وبين الله؟ ألم تتعرفوا على الله بعد، وأن الكمالات لله وحده عز وجل؟ ثم أين النعمة التي مرت بكم؟ أنسيتموها؟ فأين شكر هذه النعمة؟ وده جهل في العمل علاوة على جهل في العلم. قال إنكم قوم تجهلون، وتجهلون العواقب أيضا، مش بس شكر النعمة أو صفات الإله أو من يستحق الإلهية، وإن الإله الحق ما فيش واسطة بين عبيده وبينه. لا، ده يجهلون العواقب ايضا. ليه؟ ان هؤلاء اللي بيعبدوا البقر دول، وبيعبدوا البقر ليقربهم البقر او التماثيل الاصنام دي الى الله زلفى، ما عبد اناس الاصنام الا لاتصالها بالله بزعمهم، ولانها توصلهم الى الله بزعمهم. طب ما ده قال لهم هو ده اللي حوصلكم ربنا، ان هؤلاء اللي عايزين تبقوا زيهم دول متبر، ولا تجد الظالمين الا تبارا، يعني الله سيهلكهم، متبر ما هم فيه، هذه الاصنام ستدمر، وهؤلاء سيدمرون، وعملهم ليس له قيمه، وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الاشياء وهذه الاعمال باطله ومتبره. عايزين حاجه زي كده لكي يدمركم الله تدميرا؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بالايه 139 الايه 140 قال اغير الله ابغيكم الها هو فضلكم على العالمين، على العالمين في وقتها باختياركم لهذه الرسالات وهذه التوراة المنزلة وهذا الوعد الالهي بانه سينزل عليهم الكتاب، يعني وهو فضلكم على العالمين. فأين شكر النعمة؟ طبعا ده سياق سورة الأعراف، والآيات واضحة جدا بفضل الله عز وجل. وإذ أنجيناكم، أدي نعمة أخرى، من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هل دي كانت جهالة عابرة أو فلتة طائرة خليقة يعني بأن تستر وبالإغضاء كأمثال من الأقطاع، غلطة اتخاذ العجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو غلطة، أو يعني أنهم قالوا في البداية اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لا، دي ظلمة غائرة في النفسية اليهودية متأصلة الجذور في هؤلاء المفسدين وفي هؤلاء السفهاء. طبعا تستثني منهم الموحدين، وكان منهم موحدون كما نعلم. فهذه الآية كانوا وصلنا إلى قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة 142 وأتممناها بعشر. طب ما كان ممكن أن الله عز وجل يواعد موسى 40 ليلة قولا واحدا، وهذه منة من الله عز وجل أن يوعدك بلقائه سنة، هذا أمام من الذي ينال ذلك؟ لكن الله قدر أن 30 ليلة وبعدين يزيدها العشر، 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يعني طب وليه ذكر المدة دي بالذات؟ اولا 30 و10 لزوم الفتنة، عشان يقولوا ولم يأتي العجل بقى هذا الهكم واله موسى فنسيا، هذا قال لزوم الفتنة. ولك ده موسى تاه في الجبل وجاء الاله الى هنا في العجل ده وموسى نسي وضل ولم يستطع، فسيبك من موسى الان، هذا بقى لزوم فتنة من الله عز وجل، ان هي الا فتنتك كما قال موسى وكما سيأتي. فهذا وبعدين 40 ليلة. انظر الى العهد بين ما حدث لفرعون وبين إنجاء بني إسرائيل في البحر، بحر القلزم او البحر الاحمر. انظر الى العهد من كام؟ 40 ليلة. 40 ليلة دي كفيلة بتغيير امة، كفيلة بتغيير عقائد. 40 ليلة على حصل مع اليهود كده. تصور الغدر والنقد والنكث، دي صفة اليهود. 40 ليلة، حكمة بالغة في ذكر هذا التوقيت وهذا هذه المدة المؤقتة، وأنها كانت 30 وأتممناها بعشر عشان لزوم أقدار الله وفتن الله عز وجل. ثم يقول شوف اسمعك وبعدين ايه، وقعدنا موسى 30 ليلة واتمام بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح يعني بالمنهج الرباني، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحه. الإصلاح في الأرض يكون بشيء واحد، بالشريعة، بتحكيم المنهج الرباني مع الرسل، لا إصلاح بغير هذا. فإن ترك الوحي شيئا أباحه للناس فهذا عين الإصلاح فيه. ولا تتبع سبيل المفسدين، لا تجالسهم ولا تجاملهم ولا تسر معهم ولا تقبل عملهم ولا تحاكهم. كل ذا دخل بقوله تعالى ولا تتبع سبيل المفسدين. هكذا يقول موسى عليه السلام لخليفته، خلفني في قوم لأخي هارون عليه السلام، وهم مفسدون. أيوة نعم هم مفسدون. ويتكرر هذا الوصف لأنهم زعماء في الإفساد، ومن مفاتيح الشخصية اليهودية أنهم زعماء في الإفساد كما شرحناها فيما مضى. وأيضا هذه الآية تستمد، الآية 142، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وانتقلت إلى موسى عليه السلام وإلى كونه لقي ربه عز في هذا الوعد وكيف كان من أمره. ثم تأت آية 142 فتقول واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعد موسى عليه السلام ومعه هارون، هذا وشكر النعمة. يبقى غلطة بقى اجعل لنا إلها، ده مش غلطة عابرة أو فت أو فلتة من فلتات الأخطاء لا، ده حاجة متأصلة فعلا عميقة الجذور عند النفسية اليهودية، أساتذة في الإلحاد. مجرد أن ابتعد موسى عنهم 30 ليلة وبعدين بقى ما جاش بعد 30 لأن الله أتمها بعشر، كانت النتيجة إيه؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسد له خوار. وتعرفون القصة، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. إله لا يتكلم، إله لا ينصحني ماذا أفعل في حياتي، كيف أنام، كيف أصحو، كيف أصلي، كيف أعبد، كيف أضرب، كيف أقاتل، كيف أتعامل مع الناس. إله لا يأمرني بشيء، كيف يكون إلها؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. طبعا هم ندموا بعد فوات الأوان، بالصورة تسجل عليهم إيه ذلك، ندموا بعد فوات الأوان وبعد رجوع موسى عليه السلام، الذي توجه باللوم العنيف إلى هؤلاء الناس وأخذ يلوم أخاه أيضا ويجر أخاه من رأسه وبلحيته. فصارحه هارون بحقيقة هذه الأمة العجيبة، قال ابن أم، بالسورة الأعراف، قال ابن الآية 50، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. شوف لفظة الأعداء، هارون يقول ولا تشمت بي الأعداء، إن القوم استضعفوني. هذه طبيعة اليهود، ما يصدق يتمكن، هو طبيعته أنه جبان ولا ينفع معه إلا القوة، لا ينفع مع اليهود إلا منطق القوة. فلما استضعفوا هارون خلاص لازم يظهر بقى البغاء اللي عنده، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. يسميهم أعداء لأنهم فعلا أشد، تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لست معهم. لأنه قال لهم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، كما حدثتنا بذلك سورة الأعراف، سورة طه، وكما بينت سورة طه شيئا من تفصيل هذه القصة. وطبعا قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وتنتهي الآية سورة طه إلى تحقيق مع السامري، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أما هذه السورة فتستمر الآيات الى الاية 155. انا بختار الايات تتكلم عن بني اسرائيل اذ لا وقت لشرح السياق كله لم يحتاج الى وقت. واختار موسى، شوف تتابع بقى القصة ماشية ازاي. رجع موسى غضبان اسفا بئس ما خلفتموني من بعد اعجلتم امر ربكم، الايات من سورة الاعراف وتعرفون القصة. انما اختار موسى قومه لهذه التوبة بقى. طبعا لما سقط فديم ورام انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من القوم الخاسرين. يعني طبعا يعني رأوا وتبين لهم الامر. ولما سقط في اديم ورأوا انهم قد ضلوا وعاد موسى وبين لهم ذلك. طب التوبة تبقى ازاي؟ لا ما تقاش بالسهل بقى، ما تقاش بالسهل، ده هيبقى لها اجراءات. ابتدى موسى بقى في اجراءات التوبة. ما هي التوبة؟ الذين عبدوا العجل هؤلاء بعد النعمة انجاءهم من بني اسرائيل من فرعون، وبعد نعمة التذكير انكم قوم تجهلون لما ارجع الله لا اله. رجعوا في غيابه وفي كم ليلة؟ 30 ليلة واتممناها بعشر يعني. ومع ذلك اتخذ العجل. فلما رجع موسى غضبان اسفا ممتلئا غضبا، هنا بقى يريد التوبة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي، وتكلمت عن هذه الاية في الجمعة الماضية، كيف انهم هؤلاء 70 وهم من خيار القوم الخير فالخير. فلما ذهبوا وسمعوا، ودخل موسى في هذا الغمام، فوسمعوا رب العالمين يكلم موسى عليه السلام بافعل ولا تفعل، قالوا لا لا لا لا لا لن نصدق له، مش لن نؤمن لك حتى نرى الله جار. عايزين نشوفه انت الكلام ده كله، ما ممكن يكون حد بيكلمك تمثيلية في شيطان في عفريت في اي حاجة. هو ده ومين ده؟ الخير فالخير اللي اختارهم موسى عليه السلام لارضاء الله عز وجل ليتوب على هؤلاء الناس. الله. فاختار موسى قومه 70 رجل لميقاتنا، فلما اخذتهم رجفة قال رب، طبعا اماتهم الله عز وجل لما قالوا ذلك صعقهم الله فاماتهم، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك، يعني يا رب عفوت عنهم في العظيمة لما عبدوا العجل، فكنت اهلكتنا بسفهائنا، كنت اهلكتنا بقومنا هؤلاء بما فعلوه او بسكوت هؤلاء عن الانكار على هؤلاء، لو شئت اهلكتهم من قبل واياك في الجريمة العظمى لما اتخذ العجل ولما سكت هؤلاء. فالقول هذه منهم يريدون ان يروك يا رب اقل من القول، لان موسى نفسه قال رب ارني انظر اليك، وده في سياق سورة الاعراف، لكننا لا نستطيع ان نتناول جميع الايات. فيقول يعني الاولى اعظم، فيعني لو شئت اهلكتهم من قبله واياك فعفوت عنا في الاولى فليسعنا عفوك في الثانية دي. هذا كما يريد موسى عليه السلام، او كما قال كثير من المفسرين كيف اقول لقومي يا رب اخذت خيارهم ثم رجعت بدونهم وقد قتلتهم، فماذا اقول لقومي؟ انهم سيحاربون، انهم سيبتعدون عني، انهم لن يقبلوا مني كلاما، وهكذا. كل المعاني دي جائزة والآية تتحمل اكثر من ذلك. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء. طبعا هي فتنة الله عز وجل وتقدير الامور 30 ليلة اتممناها بعشر، ومروا على قوم يعكفون على اصنام لهم. طبعا كل دي بقدر الله عز وجل لكي يبرز الله، كما فتن الله ابليس وقال اسجد لادم، والله يعلم بواطن وكوامن ابليس، ففتنه فبينه واظهره على حقيقته. فموسى يضرع ويستعطف ربه عز وجل، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا وانت لا تفعل ذلك، وانت لا تفعل ذلك يا رب، لست تفعل ذلك، ان هي الا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. طبعا يصدون بالسفهاء، فمرة وصفهم بالمفسدين لانه يعلم حقيقتهم واتعبوه جدا واذوه جدا، ومرة وصفهم بالسفهاء وهذا هو وصفهم، كما وصف الله يهود المدينة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولفظ الافساد والسفه فعلا اخلق الالقاب لبني اسرائيل مفسدين السفهاء الى يومنا هذا بعدما شردوا عن صراط الله وطريق الله المستقيم. وتتتابع سورة الاعراف في بيان شناعات اليهود، نصل الى الاية 157. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الإسلام والأغلال التي كانت عليهم. يعني النبي محمد عليه السلام جاء بالتخفيف وبذات الآثار والأغلال من على هؤلاء من على يهود المدينة ومن على أهل الكتاب في كل الأرض. يعني هذه دعوة لهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نص الآية 160 وأوحينا إلى موسى. أدي التيه بقى اهو هننتقل إلى فترة التيه. ما أنا بتكلم عن سياق سورة الأعراف مش عن قصة بني إسرائيل في القرآن بالكامل. عن سياق شوف السورة ترتيبها إزاي. عبر البحر وبعدين بعد عبر البحر قالوا اجعل لنا إله وبعدين وعدنا موسى وبعد ذلك اتخذ قوم موسى بعدين من حليم عجلا جسدا له خوار وتفسير قصة في سورة طه. وبعد ذلك محاولة التوبة وأن قتل الله وصعق هؤلاء السبعين ثم أعادهم الله الحياة مرة ثانية إجابة لدعوة لدعاء موسى عليه السلام وأحياهم الله موتوا ثم أحياهم على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر وصل إلى إيه؟ إلى التيبة ادخول الأرض المقدسة كما جاء في سورة المائدة ودرسناها فيما مضى. فوصلنا إلى التيه فسورة الأعراف تتجاوز كل هذه الفترة إلى التيه. أما تفاصيل التيه في سورة المائدة وفي غيره فتقول آية 157 الذين اتبعوا رسول النبي الأمي. طب ده تشجيع اليهود على الدخول في الإسلام. الآية 160 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. ده في التيه أيام كانوا يتيهون في سيناء. أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينة قد علم كل أناس مشربهم نعمة من نعم الله. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل شكروا نعمة الله في وقت التيه هذا؟ أبدا لم يشكروا نعمة الله زي ما حيأتي بعد كده. كما لم يشكروا نعمة الله عند خروجهم من مصر كما بينا أيضا لم يشكروا نعمة الله عندما مكنهم الله في التيه من ان اطعمهم وسقاهم واعطوهم المن والسلوى الحلويات المن والسلوى طائر جميل جدا عذب المذاق جدا والمية سهلة جدا يضرب الحجر يطلع منه 12 عين ل 12 قبيلة مسائل نعم من الله عز وجل. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. دي الآية 160. طيب يعني حصل فترة التيه وبعدين حينتقل بين بقى يوشع بن نون الى دخول الياء ودخول بيت دخول المسجد الاقصى ودخول القدس اللي هي الارض التي كتب الله لكم. 40 سنة تيهون في الارض انتهت الفترة خلاص وصلنا الى الان الى ايه؟ الى دخول بقى الارض. دي سورة الاعراف. ما انا بتكلمك عن سورة الاعراف تتجاوز فترات انما خد السياق لان ده اللي يلزم السورة ويلزم المعاني المرادة من السورة. شو مسألة انجاهم من فرعون وبعدين طلبهم جعلنا اله وبعدين اتخاذهم العجل وبعدين التوبة وصعق خيارهم واعادة حياتهم والتيه 40 سنة الان بقى هيدخلوا بقى الى المسجد الاقصى والى القصة المعروفة. فهنا يقول الله عز وجل في الاية احنا قلنا الان 160 الاية بقى 100 قلنا 160 وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لا تتكلم عن فترة التيه ونعمة الله عليهم في التيه. اي نعم التيه عقوبة لكن هل عاقبهم بالتجويع والعطش والتعذيب؟ ابدا هو تيه عقوبة لهم لكن انعم عليهم بالنعمة بالطعام والشرب واحسن طعام واحسن شراب. لكنهم ماذا فعلوا؟ استبدال الذي هو ادنى بالذي خير وتعرفون باقي القصة في باقي السور. الآية اللي وراها مباشرة واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بعد التيه والنعم اللي فيه. طب نشوف بقى هيعملوا ايه. هل هيشكروا النعمة ويسمعوا كلام نبيهم؟ اسكنوا هذه القرية خش واسكن فيها وحارب وقاتل واسكنها واستوطنها وهي قرية عظيمة جدا وكلوا منها حيث شئتم مية مية اشجار وقولوا حطة. يعني اللي فات كله هتجاوز عنه بس اطلبوا مني انا احط عنكم ذنوبكم استغفروني واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. بس هنا بالذات عن اليهود وقولوا حطة اللي مش استغفار عادي انهم صدر منهم ايه؟ صدر منهم عظائم والامور كما واربعين سنة يتيهون في الارض. زين التاريخ بقى الاسود ده كله ازل التاريخ الاسود ده وقولوا حطة اسكنوا كلوا هيا السنة القرية دي والارض المباركة وقول لي حط عنا الذي مضى بقى. بس الطريقة طبعا فيها استعطاف لله وضراعة الى الله وعبودية لله عز وجل

ان تستحل تتحايل لكي تستحل ما حرم الله عز وجل. وبحيلة بسيطة كأن الله لا يسمع ولا يرى وكأن الله سمع للكذب كاليهود وكسه. حاشا لله عز وجل. كذبك والبهرجة بتاعتك تروج على الله عز وجل. تقول لي نعمل ايه؟ انا حطيت الشبكة، انا ما استطعتش نعمل يوم السبت على كان على رب العالمين. اما ده وشوف ولذلك مسخ ده نظام قروض ده. فمسخهم الله قردة وخنازير جاءت غضبة الله الهائلة. فلا اله الا الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومع ذلك يذكرنا القرآن بأمة صالحة منهم، وده انصاف القرآن. واذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما، الآية اللي بعدها، الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني فرقة منهم سكتت عن النهي لكنها غضبت غضبا شديدا عليهم وتوقعت لهم العذاب الشديد وكرهوا ما هم عليه. والنهي عن المنكر ده فرض كفاية، فقامت به هذه الفرقة الواعظة. فالفرقة الساكتة بإذن الله الأرجح الآن كما رجح ابن القيم ورجح كثير من المفسرين أيضا، الأرجح أنهم مع الفرقة الواعظة، لأن الذي قام بالأمر والنهي كفى الذي لم يقم به، بشرط أن يكون الذي لم يقم به منكرا بقلبه كارها لهؤلاء ولأفعالهم، وهذا هو الذي كان منهم. واشتبه الأمر على حبر الأمة. الفرقة دي مع من؟ هل مع الظالمين أخذهم الله بعذاب بئيس لأن الله سكت عنهم، أو أهانهم لأنه سكت عنهم بالسكوت عنهم، أو أنهم مع الفرقة الواعظة مع الذين أمروا ونهوا لما تعذون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد؟ اذا الفرقة الساكتة يعرفون ان الله مهلك هؤلاء او معذبهم عذابا شديد. اذا الفرقة دي معنا. فجاء الكلمة مولى ابن عباس وقال هذا، فابن عباس خلع عليه هدية عظيمة لما افادوا بهذا الفهم العظيم. قال هم لم يسكتوا عن المنكر بل انكروا في قلوبهم وسكتوا عن الكلام لان غيرهم قام بهذا الواجب اللي هم الواعظون لما تعظون قوم الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديد. والله لم يهلك الا الظالمين. هل هؤلاء ظالمون؟ انكروا عليهم بقلوبهم وانتظر لهم العذاب الشديد البئيس ويبقوا ظلمة؟ طبعا ليسوا ظلمة. والله ايه نص في الآية على انه انما اهلك الظلمة. فطبعا ده يعني لما تعظون قوم الله مهلكهم او عذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا يعني برغم التذكرة دي انجينا الذين ينهون عن السوء. يعني بعد ما عملوا الصيد في يوم السبت بالحيلة دي هل مسخهم الله قردة وخنازير؟ ترك لهم الوعاظ وترك لهم فترة من الزمن لعلهم يتوبون. ابدا نسوا وتناسوا. انجينا الذين ينهون عن السوء واخذ الفرقة الساكتة دخل في هؤلاء الذين ينهون عن السوء، هذا هو الذي ترجح لدي الان، واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين. عتوا يعني تجاوز الحد في الاستكبار ومعصية الله عز وجل، تجاوز الحد في معاندة أوامر الله. يعني ممكن الإنسان يعاند أوامر الله ويعصى الله عز وجل ولكنه في الحدود التي لا يأتي معها الغضب الشديد لله عز وجل. إنه هؤلاء عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والآت وعدا وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وبعدها أيضا الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وقطع دي الآية 67 وقطعناهم في الأرض أمما. سيتبين لنا بعد ذلك إن شاء الله أن الأمة الآن مقطعة في الأرض أمما. الله قطع الأمة الآن في الأرض أمما للأسف الشديد، لأننا وقعنا فيما وقع به بني إسرائيل فكذلك نحن وقعنا في نفس الأمور على الأقل في الصفة الملعونة التي هي سماع الكذب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إني أتصور عن نفسي الآن في هذا المشروع إطعام المساكين على سبيل المثال، انظر ماذا نفعل وماذا نقدم لنتقي الله عز وجل ويتوسل الله عز وجل برحمته. وعد السنوات وعلى الملأ لا يخفى مثقال ذرة هذا المشروع، لا في جمع الأموال ولا في إنفاقها ولا الأسعار ولا الكميات ولا النسوة، يعني على الملأ للجميع مفيش حتى ذرة شك اني اتصور مجرد تأتي الجهات المعنية في يوم من الايام مثلا يقول الفرقة دي كانت بتلم فلوس المسؤولين ياخدوها، اتصور ان كثيرا من المساكين اللي بياكلوا اهو اقول لك ايوه يا عم ايوه جدع يلموا 10 ياكلوا مثلا 3 ودول 7 4 ودول 6 امال ايه؟ ويقول انا متاكد منها لانهم سماعون الكذب. لكن احنا بنستغل لله عز وجل. ده انا بديلك مثال بس على ان الامه وقعت فيما وقعت به بنو اسرائيل. يبقى وقطعناهم في الارض امما؟ ايوه هو ده الامه ايضا الان مقطعه في الارض امما. ومين اللي بيقطعهم بقى ويذلهم؟ اليهود الذين قطعهم الله في الارض امما لكي نتعرف على حقيقه امرنا وحقيقه واقعنا الذي نعيش فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. منهم الصالحون هذا أنصاف القرآن، ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات النعم والمصائب يعني لعلهم يرجعون. فتأتي الآيات بعد ذلك في ختام هذا السياق. أدي الختام بقى، ذكر آيتين في منتهى العجب ولن أعلق لأنني أطلت، بس هي الآية واضحة. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، بقوا هم الشيوخ والعلماء بتوع الكتاب والفتوى والقضاء عندهم، سواء بيفتي الناس يقول له انا قلت كذا كذا لامرأة، يقول لك ايه عايز ايه بالضبط، يقول عايز ما طلقهاش، طب ادفع ادفع، يقول له خلاص دي مش طلقة، روح ضربها بس، يقول له خلاص خلص خلص روح روح. يحدث الان، ده بيحدث الان، ده في المسلمين كما حدث في اليهود. ورث الكتاب، ده انت معاك الكتاب ودرست ما فيه وفهمت يعني عن عمد. يأخذون عرض هذا الادنى، اي قرشين يغير ما في الكتاب، ويقول على الله ما لا يعلم ان الله قال او يعلم ان الله قال بخلافه. يا الله، ايوه والله العظيم ده اللي حصل في الامه الان. اما يعني علماء السوق بيعملوا ايه؟ حدث ولا حرج، لهم الاكثريه، هم الاكثرون الان علماء السوق في منتهى البساطه لكي يحصل على رئاسه او وظيفه او ماكل او مال، لكي يحصل على شيء من هذا يقول على الله بغير علم في منتهى البساطة. ورث الكتاب، قدر الله انه يبقى شيخ، قدر الله انه يبقى رئيس علم، قدر الله انه يبقى عايش وسط الناس والناس يستفتونه، انما بقى النظر ده يريد دنيا، او هو في منصب القضاء فيظلم ويفعل ما يريد ابتغاء المال. اهو ده اللي فعله اليهود، والامه الان تفعل نفس الفعل. فالعقوبات اللي على اليهود جاءتنا الان عقوبه وعقوبه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ياخذون عرض هذا الادنى باقل فلوس باقل تعويض، وادنى ايه؟ باقرب فرصه. مش تجي له الفرصه المال وغير شيئا من الدين، يقول لك لا بقى اعوذ بالله يا اخي. طيب وبعدين يفكر يفكر نفسه تضعف، الانكار بسيط ونفسه تضعف، يوم يأتي باغراء اعلى شوي يقول لك يا اخي ابعد عني، لا مالك الكلام ده حرام اعوذ بالله، يأتي باغراء اعلى واعلى الى ان يسقط. لا لا لا لا لا، ده عرض هذا الادنى، ده من اول حكه من اول لمسه كما يقال، اول اغراء واول فتنه يسقط عرض هذا الادنى. يعني ادنى عرض من الدنيا، والدنيا كلها ادنى وادنى، فانت لك ان تتوسع في تفسير ادنى. ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون ايه؟ سيغفر لنا. لاحظوا ده؟ هذه المصيبه ليه؟ ربنا غفور رحيم، وربنا يعرف ظروفي، وانا ما اريد الا الخير والاحسان والتوفيق. يبرر نفسه ويستنيم ضميره. فاليهود قالوا كده، قالوا سيغفر، نحن ابناء الله واحباؤه، فيغفر لنا ايه يعني؟ بنعمل حاجات زي كده؟ كما ينبه الزعماء مثلا في امريكا، يقول له انت عليك بس تؤمن بان الله هو المخلص وان المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، وتعمل انت عايزه، دي عرى كل شيء وانت في الجنة بعد ذلك. امال ايه؟ سيغفر لنا. ويقولون سيغفر للمسلمين ايضا. حدث شيء من هذا عند علماء السنة، وان يأتيهم عرض المسلمين يأخذوه، بقى انت هيغفر لك؟ ده اللي بيغفر له ده يبقى نادم على ما فعل، وعازم على الا يعود، وعازم على الاصلاح، هو ده اللي يغفر له. واستغفر الله معناها ايه؟ مع انه ليس مصرا، فعل المعصية ندم ندم، وقع فيها مليون مرة بعد كده، لكنه يندم في كل مرة، والله يعلم قلبي ذلك، فهذا ليس مصرا، انما دول مصرون. ليه؟ وان يأتوهم عرض مثله يأخذوه. ده الاصرار بقى، وعرض ادنى اي حاجة اي اغراء، الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، والميثاق معناه كانوا فاهمين، لا يكون ميثاقا الا بالفهم، ألا قولوا على الله إلى حق ودرسوا ما فيه يعني عن عمد بقى. والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. ده مثال عجيب جدا في الشرح، و في نهاية هذا السياق يأتي المثال الذي تعرفونه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. هذه مثل علماء السوء أيضا، فانسلخ منه لم يعمل به. اللاهوت السياق ده مغضوب عليهم ولا لا؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، فمغضوب عليه. انظر الآن إلى الأمة، القرآن موجود محفوظ، السنة محفوظة، وعلماء السنة محفوظون، والدعوة محفوظة، ومع ذلك انظر إلى الشعوب لمن تسمع. واحد عايز له مصلحة فأن يدع أمواله في البنوك الربوية، وأجمع علماء الأزهر على أنه ربا، إنما عنده هوى مش عايز يبقى ربا، فعمال يتلمس إلى أن وجد ونقوله لن نجم الشربة ولا حاج. طب الإجماع ده المائة عالد مائة سمكاري وقيضنا لهم قرناء، ما هو ده لا إله إلا الله. فلا يعلم ولا يعمل بما علم، ده انسلاخ، دي بداية الانسلاخ. لا يتوقف هذا الانسلاخ حتى ينسلق من الدين كله ويرتد ويموت كافرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي دي المثال من أعجب الأمثلة في كتاب الله عن بني إسرائيل، هذا المثال. فانسلخ منها يعني تركها بالكلية، فأتبعه الشيطان يعني لحقه وأدركه وافترسه. الله، ما انت كنت في حماية التوحيد وجناب التوحيد والعمل بما علمت، كنت في حماية التقوى، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا، هو خلاص اخلد الى الارض، ولو شئنا لرفعناه بها بالعمل بما علم، يبقاش مغضوب عليه زي اليهود، لا، ولكنه اخلد الى الارض، يعني لزم الارض والشهوات الارضية وطلب ذلك على الدوام. المعنى الاخلاد يقول لك اخلد الى النوم، يعني لزم الارض وشهوات الارض ومتاع الارض وارادة الحياة الدنيا واتبع هواه. فمثلوا في هذه الحالة بقى كمثل الكلب، يعني اي عالم يقبل على نفسه هذا الوصف، وده وصف علماء السوء، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. في اي تقول له تيجي تذكر الشيخ ده اللي من علماء السوء الذي باع دينه ولك سيغفر لنا، وتعرف انهم الكثير، سواء بقى وعصته في حاله هو مزنوق او حاله ميسره او ديه او ديه، لا يتاثر ابدا، داهم اللهفه واللهث على دنيا كالكلب والعياذ بالله. والتشبيه بالكلب تقرا ابن القيم عجبا في شرح هذا المثال. فده يعني سياق من سياقات القران العظيم. قال بنو اسرائيل ما الذي وقع فيه؟ لم يشكروا النعمه في اللجاء من البحر، وفي ان احيا الله 70 منهم، وفي ان اطعمهم في خلال التيه باطعام عظيم جدا بالمن والسلوى، وفي السقيا بالماء من الحجارة، وفي ان قدر الله بعد ذلك يوشع ابن نون لكي يدخلهم المسجد الاقصى، ولكي يدخلهم الارض المقدسة، ولكي يمكنهم ليأكلوا منها وليشربوا فيها وليتمكنوا فيها. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ في كل مرة ماذا فعلوا؟ ثم لما تاهوا بعد ذلك ومضت فترة يسيرة، فجاء بعدها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ادي ايه بني اسرائيل في كفر النعمة، ولا يستقيمون على حال ابدا مع انبيائهم، فكيف يستقيمون على حال الان مع المسلمين؟ لن يصح المواجهة مع اليهود الا بالقتال والدماء. فان كنا ضعفاء نظرا لاننا تركنا القتال وتفرقت الأمة وقطعت الأمة في الأرض أمما، ونتيجة لكان بديفيد وما بعدها ضيعت الجيوش وأذهبت القوة، واستعد اليهود في المقابل يتلون توراتهم المحرفة وتلمودهم المزيف، وتعلمون ما فيه أو شيء ما فيه. أما هنا فمحرم تلاوة القرآن في بلاد المسلمين، يعني بعامة تلاوة القرآن حق التلاوة، ومن حاول أن يحوله إلى واقع أخذ وسلب وفعل به ما تعلمون في أكثر بلاد المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإن كنا مستضعفين ممكن فعل الهدنة، ولكن شريطة أن نستعد للمواجهة، لا أن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. لن تصح المواجهة، لن تصح الإل مع اليهود إلا بالطريقة الإسلامية، إلا بالقتال وبالاستعداد للقتال، ولا شيء غير هذا. وأنا أنتظر ضربة رهيبة من الله أكثر من الضرب الموجود الآن في دين الله. يعني كون الله يقدر طواغيت وظلمة في بلاد المسلمين يضربون الثوابت في هذا الدين العظيم، ويتسلطون على الإجهاد الأخير على هذا الدين حيث لا تبقى منه باقية بتخطيط رهيب بشع. أتصور أن يحدث أكثر من هذا وأسوأ من هذا إلا أن يشاء الله شيئا. لماذا؟ عقوبات من الله عز وجل. إذ خذلنا إخواننا في فلسطين وخرجت الجماهير تشجع الأهلي والزمالك والكرة ونسوا الأقصى ونسوا ما يحدث لإخوانهم هناك. المساكين لا يجدون الطعام، لا يجدون الراحة ولا النوم، لا يجدون العزة، لا يجدون دماغهم تسيل كل يوم، والناس هجروا القصة كأنها من معركة أراضي ومعركة قبيلة تغلب وكليب، والمعركة ليست بين الإسلام واليهود ولا بين الإيمان والكفر ولا بين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا شيء بشع جدا أيها الناس، شيء بشع جدا. ودي طريقة القرآن، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. عباد الله، نرجو من الجميع أن يتبرعوا لهذا المشروع العظيم ولبناء المستشفى حتى ننجزه بإذن الله قبل أن يحاط بنا. يعني نرجو منكم الإنفاق وأن تكونوا كرماء، والله أكرم منكم في الإنفاق في إطعام المساكين وفي بناء المستشفى، وأموالكم توضع في مكان يتناول هذا الشيء بارز للجميع بفضل الله عز وجل، والعمل يسير بجدية. ونرجو من الله أن يوفق الجميع، لأن المال ده له فعل السحر في القلوب. شوف الزمان أسود إزاي بأهله والفتن عارمة ولسه هتزداد. هو مش أوان الورد بس، ده المعاول كلها تعليم وثقافة وإعلام، كل المعاول شغال، والعلمانيين في رقي وفي حماية وكله. والمسلم ده بقى مستضعف غلبان، ينظر له كده انه كالحشرة. معلش استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يرثها من يشاء من عباده. ايه الوسيله لله؟ ادفع حتى الموال للغلابه دول وللمستشفى برضه الغلابه والمرضى، والله يعطيك ويخلف عليك اكثر مما انفقت. عباد الله، يتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد الله عليك ردا جميلا، وجنبوا قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهدي نساء المسلمين، وجنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات طاهرات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل موطن، انصرهم في الشيشان، وانصرهم في جبهة تحرير مورو، وانصرهم في تركستان، وانصرهم في ليبيريا، وانصرهم في فلسطين، واخصص مبينين من هم في فلسطين، واخصص مبينين من هم حول المسجد الأقصى. اللهم تولى أمرهم وصوب قذائفهم، اللهم تولى أمرهم وصوب قذائفهم وأنجح خطواتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم تولى أمرهم وتولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى أطفالهم وتولى شيوخهم وتولى شبابهم. اللهم اخلفنا فيهم بخير يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم وفقنا لعونهم ولإمدادهم بما يلزم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور من منعوا المسلمين عون إخوانهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وعليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، وعليك بالأمريكان فإنهم لا يعجزونك، وعليك بكل الكافرين فإنهم لا يعجزونك. اللهم رب الفلق، إيدا لهذا الليل الأسود أن ينجلي، إيدا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، إيدا بتحرير الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من شرور العلمانيين، ونجعلك اللهم في نحورهم يا رب العالمين.